في إحدى الحروب الصليبية كانت في مصر. المهم كان الكفار أكثر عددا وعدة، والمسلمون قلة، يعني ما كان في شيء. وحتى أن وقتها الأمير المسلم أرسل لهم رسالة بالتنازل عن جزء من الدولة وتنازل عن شيء من غلتها، فرفض الأمير الصليبي. المهم فلما رأوا أن الأمر ضاق يعني، ودعوا الله في الليل وقالوا استعينوا بالله وسنبدأ بالمعركة، فأرسل الله تعالى عليهم مطرا شديدا رفع منسوب الماء فحاصر الجيش النصراني، حاصرهم حصار شديد جدا، وأصبح ليس لهم مخرج إلا مكان ضيق، فأي واحد يخرج منه يقتل، أي واحد يخرج منه يقتل. حتى إن ملك النصارى أرسل المسلم يقول له أطلقني أنا، خذ الجيش كله بس أنا أطلقني حتى أذهب. قال لا، حتى أنت ما أطلق. فانقلب النصر الذي كان في الأمس عبارة عن يعني قمة الفوز للنصارى إلى نصر محقق المسلمين بجند من جنود الله وهو المطر. فالله تعالى إذا أراد شيئا حقق، يعني حققه بأقل مما تتخيل. مثل موسى عليه السلام بعصا ضرب البحر فانفلق، فكان نصره بعصا. قال وما جعله الله إلا بشرى لكم تطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. لا كلها في أحد. هذا يبشرهم الله تعالى بنزول الملائكة إن صبروا، فهم لم يصبروا ولم تنزل 5000، ولم تنزل حتى 5000. اي نعم، يعني كان ممكن تنزل 5000 طبعا. ايه لو صبروا هذا معناه. يقول الله سبحانه وتعالى ليقطع، اي متعلق بنصرك، اي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموا. ونزلت لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. نزلت، إيش نزلت الآية اللي بعدها؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نزلت هذه الآيات بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ليس لك من أمر شيء بل الأمر لله فاصبر، أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر من يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. طبعا احنا عندنا الغفور والرحيم معناهما متقارب، لكن إذا اجتمع يصبح معنى المغفرة ستر الذنب، ستره، لأن الغفر في اللغة هو الستر، ومنه المغفر لأنه يستر به الرأس، فيصبح غفور يعني ساتر للذنب، ورحيم يعني يعفو عنه سبحانه وتعالى. وهذه ترى إخواني يعني يعني يعني فضل من الله أن إنسان يذنب فيستره ويتوب فيغفر له، لأن الله تعالى ممكن يفضحه مثلا في ذنبه، ممكن في وقت الذنب يفضحه الله تعالى، يقع عليه بعض الناس. والله غفور لأوليائه رحيم بطاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا بألف ودونها، يعني واتقوا، عندنا قراءتان، واتقوا يا أيها لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، هذه قراءتنا، والقراءة الثانية مضاعفة. أيوة. قال وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. طبعا كان هذا القيد يقول العلماء هو بيان الحال وليس قيدا مؤثرا. طبيعة الربا